في صلاتك مثل وفاتبات وكعب في بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه لاستوى عبده وسهوه فإن كان كثير أقلها وقدر كثير ما غير حياة الصلاة حتى إن الناظر إلى هذا المصلي يخيل إليه أنه ليس في صلاة فهذه الحركة كثيرة إن كانت غير ضرورة أو حاجة شديدة وليست من أجل الصلاة وكانت متوالية أقبلت الصلاة لأن هذه الحركة منافية للصلاة مغيرة لهياتها وهذا مجمع عليه. نعم لأن مثل هذا قد لا يكون يصلي. الشيخ يقول إذا كثرت الحركة بلا حاجة بحيث يخيل الناظر يعني الضابط يخيل الناظر أنه ليس في الصلاة فإن هذا تقطع الصلاة لأنه يلعب هذا ويعتذر هذا ما يصلي هذا. وأما إذا كثرت الحركة لمصلحة الصلاة كان يصلي مثلا وضرب شخص عن الباب وفتح لا دون أن يستدبر القبلة هذا لا يبطل الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقاطع الصلاة ومعلوم أن قتل الأسودين في الصلاة يحتاج إلى نعل أو أخذ عصا يحتاج إلى ضرب مرة خاصة الحية تموت المرة الأولى بل ولا في الثانية ولا في الثالثة خلاف العقرب المرة الأولى قد ماتت الحية تحتاج إلى ضرب مع الراس لتأكد من الوفاء ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعوا الصلاة ومن ذلك أن يصلي وحامل أمامة فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها من أول الصلاة إلى نهاية الصلوات حركة تعتبر نوعا ما كثيرة ولكن لحاجة. نعم رجل بالصلاة يرمى الجوال يطلع الجوال ويأتي الجوال كان النار الراكب ولا مرة يعني أو مرتين مو بنفس الصلاة طبعا بس الصلاة بعد الصلاة سبيل لا لا يكره كراهيه جديده والانسان يجلس المفروض ان الانسان حين يذهب ويدخل في بل حين يدخل المسجد اصلا يغلق جواله لانه يريد المصلين بهذه النغمات ولا يشغل نفسه كل يصلي يرن عليه يجب على اغلاقه لانه يريد المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تأدى مما يتأدى منه بنو ادم والنبي صلى الله عليه وسلم عند بدايه الشهاده الصحيح دخل الصحابه يجهرون بالقران فقال ان لا يجهر بعضكم على بعض هذا هو القرآن ليس نغمات وبعضها موسيقى ومنكرات إضافة إلى ذلك يجلس بعض نحن رأيناه كما تفضل يفتح الجوال يجلس تفضل على الرجل هذا في صلاة هذا يعبث هذا يذهب خشوعه ثم مع ذلك ما يغلقه الآن لما فعل هذا المنكر ما يغلقه ينظر ثم يضع ثم يضع ثاني ثم يرفع يده فمثل هذا ينبغي أن ينكره ينبغي على المساجد أن يجتهد في توجيه المصلين لضرورة إغلاقه الجوالات. نعم. أبا الله هو من تدين الصغار الصلاة. ويصلي. هذا لمصلحتها. لكن المفروض أن يلعب الناصر ما يصافر. يعني المسجد ليس روضة أقفال. رأس يأتي أقفال هم يضربوا معك المسجد. يعني حتى لا يدونا في الجلسة. يعني صار المسجد روضة أقفال. أعلى لا مانع يضربوا في المسجد. هذا هدي يجب الصغار هدي الصحابة. لكن لا يؤذي. الذي يؤذي يجلس في بيته. لا بارك الله سيدنا هذا درس صعب. أفضل الله قال أما إن كانت الحركة كثيرة عن سهو أو جهل من المصلي فقد رجح المؤلف كما سبق بطلان الصلاة وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة لأن فعل المحمول يعذر فيه بجهل والنسيان هذا هو الأخطر. قال وإذا كانت الحركة الكثيرة لضرورة أو حاجة شديدة فالأقرب أن صلاته صحيحة لأنه معذور بذلك كله ومثله إذا كانت الحركة كثيرة من أجل الصلاة كسد فوجة في الصف وكرد الماء بين يديه ومدافعته وهو نحو ذلك لأن هذه الحركة مشروعة في الصلاة وإن كان الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به وهو غير مرجوح إذا كان لحاجة كما في هذين الحديثين أما إن كان لغير حاجة فمكروه لأنه يوجب خشوع ومن الحاجة التي لا تكره الحركة من أجلها أن يتصل متصل بهاتف المنزل والشخص يصلي فيتقدم قليلا إن كان بها بهاتف أمامه أو يتأخر قليلا إن كان الهاتف خلفه ويمشي يمينا وشمالا إذا كان جهاتها يمين أو شمال ثم يرفع سماعة ثلاثة ويقول سبحان الله أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم المتصل أنه يصلي. هذا لا حاجة له. أمر ثاني هل في ضرورة مع هذا الحاجة؟ المفروض مثل هذا مثل في الدار لأن هذا فيه هو في يعني كان يقول يقول سبحان الله يصلي هذا قد يجد له أرية يكسبها ذلك مثل هذا يخشى الإنسان ويصلي ولا ينتبه لهذه على لا لا جهزة سواء كانت في البيت أو في فلا يرفع السماعة ولا غيرها يدعمه إذا كان يريد إلى الآن وبعد الصلاة وكان له موعد خفف الصلاة ثم يذهب لموعده أما كن يرفع السماعة سبحان الله وفي صلاة دخلت الصلاة خلاص يقف بين يدي الله جل وعلا ولا يحدث ولا يلتفت أمر الله إذا كان الالتفات بالجوارح يقول الرسول عنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد في البخاري حديث عائشة فكيف الالتفات بالقلب ماذا يكون هذا أعظم أنواع الاختلاس بالله عليكم هذا الرجل الذي قاعد يرفع السماعة يقول سبحان الله قلبه حاضر هذا خلوه مع السماعة الرجل يعبث في المسجد في جواله هذا قلبه حاضر هذا يعبث نعم وإن كان ينبغي لمصلي أن يتعاهد الهاتف وهو المحمول عند دخول المسجد فيغلق ويغلق صوت الجرس لأن لا يشوش على المصلين ويؤذيه إذا اتصل بالمتصل. الضرب الثاني النوع الثاني من أنواع النقص كنسيان واجب فمن نسي واجبا كالتجاهل الأول وكتكبيرة من تكبيرة الانتقال وفات محله وجب أن يذكر هذا النقص بسجدتين سهو بما قال ومسلم عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم قال فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به وإن استتم قائما لم يرجع ودليل هاتين المسألتين ما ثبت عن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس فإن استوى قائما فليقضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث عن المغيرة هذا في كلام قطعنا في غير واحد من الأئمة من حيث المعنى قال طائفة من الفقهاء فإذا شرع في الركن الثاني في الركن لا حاجة إلى الرجوع ويمكن يستدل لهذه المسألة بأن السلف حين قام عن التشهد الأول لم يرجع ومضى في صلاته فعلى هذا نقول القيام من التشهد له ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينهض يسيرا ثم يرجع إلى التشهد يعني قام من السجدة الثانية الركعة الثانية ثم ذكر مباشرة ينهض فذكر وجلس ولا يسبح في أحد فهذا يجلس وجوبا ولا حاجة لسجود السهو في هذا الحال لأنه لم يسجد الحالة الثانية أن يكون قد نهض وقبل أن يستتم قائما ذكر فإنه في هذه الحالة يرجع ويسجد السهو قبل السلام الحالة الثالثة أن يكون قد نهض ولم يشرع في القراءة هذه مسألة خلاف والظاهر والعلم عند الله انه اذا استتم قائما ولا لم يشرع في القراءه لا يرجع في منزله لو قرا نعم عفى الله عنك قال وان نسي ركنا فذكره قبل شروعه في القراءه ركعه اخرى رجع فاتى به وبما بعده لانه ذكره في موضع يمكن استدراكه فيه فوجب عليه استدراكه وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها أي صارت لغوا وتكون الركعة التي بعدها مقامها لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتنفسه بالركعة التي بعدها فلغت ركعة الركعة التي ترك منها ركنا، لكن إن كان أتى بهذا الركن في الركعة التي بعدها إن ترك هذه الركعة الثانية، لأن ما فعله فيها سهو لا يعتد به ولا يقبل ولا تبقى الركعة الأولى، وكملت الركعة الأولى بهذا الركن الذي في الركعة الثانية، وإن كان لم يصلي يعني هنا خلاف لفظي قصدي، هنا خلاف لفظي بين الثانية تكون عن الأولى، لا ليس معنى أن الثانية تجزع عن الأولى، لا ما يقصد هذا، إنه أسقط ركنا، لكن بمعنى أتى بك الثانية صار هو حق الأولى أصلا، والثانية أصلا ما أتى بركنها أصلا، الخلاف لفظي هنا، نعم. كان لم يصل الركعة الثانية إلى موضع ركن الذي نسي من الركعة الأولى وجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي نسيه ويأتي به، وبما بعد لأن ما بعد ركن متروك وقع في غير محله، لأن الترتيب بين أركان الشرط وما كان في غير محله لا يجوز استمرار فيه، وهذا هو الأخر. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، لأن هذه السجدة تكمل الركعة الأخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات، لأن الركعة الثلاث الأول قد بطلت بما ذكره أصحاب القول الأول في المسألة السابقة، ولا بد للعلم لأنه يصح له ركعتان فيقوم ويأتي بركعتين متبقيتين، لأن الركعة الثانية تلتقي ويكمل سجودها الركعة الأولى، وكذلك الركعة الرابعة. نعم. القول الأول أصح، القول الأول قبله ما دام فات محله فقد بطل تقدها. نعم. أظهر للدليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني في المسألة السابقة، وهذا هو الأقرب. قال أبو عبد الثالث الشك.